قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثامن صفحة 154 في الدلائل، الشيخ سليمان له رسالة بعنوان الدلائل وهي تتعلق بمسألة المعادة، ذكر الأدلة عامة ثم ذكر فصلا لخص فيه كل ما عنده في الرسالة وسنذكره بحرفه. قال رحمه الله تعالى: قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار، عن موالاة الكفار، وشدد في ذلك، غلظ يعني شدد فيه بذلك، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. يعني إيه فهو منهم؟ يعني كيف نفهم هذه؟ كيف نفهمها فهو منهم؟ كيف نفهمها؟ يعني كافر، هكذا خلاصة، يعني كافر يعني مرتد، ليس هو الأصل أنه مسلم، لكن هذا الفعل يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا، إذا تلبس به صار ماذا؟ صار كافرا، صار كافرا. وهذا يبقى على أصله، يعني الفعل يكون وصفا له، يكون وصفا له لا يتعدى غيره، وإنما نحكم عليه بفعله هو. نعم. قال: وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما حشر معهم، أحب قوما حشر معهم، حشر معهم يعني في النار. قال: ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور من فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. أراد أن يبين بعض الحقائق التي إذا فعلها الإنسان صار مواليا وصار غير معادل مطلقا، سواء كانت مكفرة أو لا، سيسرد بعض المسائل وأنت تنظر. قال: أحدها التولي العام، تولي عرفنا أن التولي بمعنى ماذا؟ النصرة، التولي بمعنى النصر، يعني ينصره على المسلمين، لو نصرهم نصر كافرا على كافر هذا يكون موالاة صورا، إلا إذا كان لأجل الدين، لأجل الدين. ثانيا نصر كافرا على مسلم، نصر كافرا على مسلم، ما حكمه؟ كافر للنص، بمجرد الفعل أو يشترط أمر زائد؟ بمجرد الفعل، بمجرد الفعل، سواء بنفسه نصر قام جاهد قاتل، سواء بنفسه ذهب قاتل أو بماله أو برأيه، يعتبر مقاتلا، يعتبر مقاتلا، لا يسمى جهادا، يعتبر مقاتلا. واضح هذا؟ إذن التولي العام فهو نصرة الكافر الذي يسماه الشيخ محمد رحمه تعالى في النواقض بالمظاهرة، بالمظاهرة، وإن كان بعضهم يجعل التولي أعم لأنه دال على المحبة، ثم المحبة تقتضي ماذا؟ المظاهرة وزيادة، لا إشكال، العبرة بالأفعال بذاتها، سميته مظاهرة، سميته توليا، سميته مولاة، المراد ماذا؟ ينصر كافر على مسلم بماله برأيه إلى آخره، سمي ما شئت مطلقا دون تفصيل، دون ولو باستشارة ولو بمجرد رأي، كفر خرج عن الملة. أحدها التولي العام، الثاني المودة والمحبة الخاصة يعني لدينهم، الثالث الركون القليل، قليل فضلا عن الكثير. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بفلان وفلان؟ باب أولى وأحرى. قال الرابع مداهنتهم ومداراتهم، قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. الخامس طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. الآيات السادس تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام، هذا من الموالاة، من الموالاة، قد لا تكون كفرا لكنها داخلة في مفهوم الموالاة. قال السابع مشاورة في الأمور، مشاورة في الأمور مطلقا دون تفصيل ولو كان دنيويا صار داخلا في الموالاة، لأن هذا منابذ للعداوة، العداوة عرفنا كما قال ابن تيمية قطع الله، قطع يعني مفاصلة تامة، صحيح أو لا؟ حينئذ لا يشتركان ولا يجتمعان مطلقا دون تفصيل، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، فهي عامة، فمشاورتهم في الأمور هذا يعتبر من الموالاة، يعتبر من الموالاة. الثامن استعمالهم في أمر من أمور المسلمين أي أمر كان مطلقا، يعني يجعل له ولاية خاصة إمارة أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك. ولذلك أنكر عمر على أبي موسى الأشعري كما مر معنا بالأمس، جعله كاتبا، قال له لكتابته وله دينه، حينئذ أنكر عليه أو لا أنكر عليه، واستدل بالآية اللازلة في التولي وجعلها دالة على المراد. التاسع اتخاذه بطانة، بطانة الرجل خاصته كذلك، يعني كالشورى السابقة اتخاذه بطانة من دون المؤمنين العاشر، مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. الحادي عشر البشاشة لهم الطلاقة. ثاني عشر الإكرام العام، إكرام العام مطلقا دون تفصيل. الثالث عشر استئمانهم قد خونهم الله. الرابع عشر معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم، هذا جاء تنصيصا عن السلف، يعني لو أراد قلما قال خذ أعانه، هذا مولى، هذه مولى. الله المستعان، كيف كيف. قال الخامس عشر مناصحتهم. السادس عشر اتباع أهوائهم. السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم. الثامن عشر الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم، هذا كما ذكرنا سابقا أن جعله من جنس الموالاة أحسن، يعني تشبه بالكفار مطلقا، ترى بعض المسلمين يتشبه بالكافر في زيه في لباسه في أي شيء كان، حينئذ يكون من جنس الموالاة، من جنس الموالاة، ليس مفضيا للموالاة بل هو في عينه، لأنه ما فعل ذلك إلا لميل قلبه، إذن حصل الميل، إذن هذا هو أصل الموالاة. قلنا الموالاة أصله ماذا؟ الحب، سواء كان للدين أو لغيره، هذا الأصل. حينئذ لما تشبه به ما تشبه هكذا ابتداء، وإنما لشيء في نفسه مال إليه ورغب إليه وأحبه، إذن حصلت الموالاة. فالتشبه الظاهر أنه من جنس الموالاة. قال التاسع عشر ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات وحكماء، كما يقال للطواغيت السيد فلان، أو يقال لمن يدعي علم الطب الحكيم ونحو ذلك، يعني إطلاق العبارات التي فيها ماذا؟ فيها تعظيم. هذا على جهة على جهة الإطلاق، لو قال السيد، لو قال سيد الغرب مثلا لا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أضاف، ما قال العظيم أضاف، هو واقع، هذا هو عظيمهم لا إشكال فيه. لو قال أوباما سيد الأمريكان صحيح أو لا؟ صحيح، لا بقى. هو يعتبر هكذا، لكن قال سيد هكذا بإطلاق هذا لا يجوز، صار من الموالاة. أما إذا أضافه وقيده باعتبارهم هم لا إشكال، سيدهم سيدهم. قال العشرون السكن معهم في ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم، رواه أبو داود. قال إذا تبين، إذا ذكر أنواعا، هذه قد تزيد وتتبدل وتتغير، لكن أراد به ماذا؟ المثال، أراد به المثال. إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيره، كما في آيات المجادلة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، حينئذ لا فرق بين قريب وبعيد كما ذكرنا كذلك بالأمس، لأن بعض النفوس لا مانع عنده أن يكفر من شاء وكان بعيدا وهو كافر، يكون لا إشكال فيه، يعني تولى وكفره، لكن إذا جاء من قريب أو صديق أو صاحب أو شيخ أو نحو ذلك بقي ماذا؟ رفع الراية، قال لا يمكن تكفيره، لا يمكن تكفيره. وشك أن هذا باطل، لماذا؟ لأنه لعب بالشرع، لعب بالشرع، أصاب في موضع وأخطأ في موضع آخر. التكفير هذا حكم شرعي، ليس لي ولا إليك ولا لفلان ولا الإمام فلان إلى آخره مطلقا دون تفصيل. فإذا قام الوصف وكان هذا الوصف مما لا يشترط فيه إقامة حجة وتحقق شروط فالموانع، فالأصل أنه تكفير عيني. ولذلك إذا قيل هل الأصل في التكفير أنه نوعي أو عيني، هذه من الطوام التي تبست على كثير من طلبة العلم. الأصل في التكفير عنده ماذا؟ أنه نوعي، أنه نوعي، يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه هكذا مطلقا دون تفصيل، هذا باطل، هذا لا شك أنه باطل، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة ولا أثر حتى ولا قول عالم معتبر عند أهل العلم، وإنما النظر يكون باعتبار الأوصاف، يعني بالأوصاف هنا ماذا؟ أسباب الردة النواقض. فما كان شركا وما كان من الأمور الظاهرة المجمع عليها كسب الله تعالى نحو ذلك، هذه مباشرة منذ أن يفعل كافر تدعى الإسلام، لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا يقال تحقيق شروط فالموانع. هذا متفق عليه بين أهل العلم. ولذلك من استهزأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية قد كفرتم، متى؟ أين قيام الحجة؟ أين تحقيق شروط فالموانع؟ لا يوجد. النص منقول هكذا كما هو، وإلا لاتهمنا السلف بأنهم تركوا شيئا لم ينقل عن الله تعالى. فالظاهر النص أن القرآن نزل بتكفيرهم مباشرة لأنهم وقعوا في ناقض، وهذا لا يعذرون فيه البتة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم حجة قامت عليهم وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفرهم الله تعالى مباشرة. كيف لو فعلوا الشرك الأكبر؟ كيف لو تنصروا؟ كيف لو تهودوا؟ كيف إلى آخره؟ كيف؟ وهذا يدل على أن هذه القاعدة إطلاقها باطل، بدعة في الدين، وإنما تجعل في مواضعها. أن يقال الأصل في التكفير أنه عيني، بمعنى أنه إذا صلى قلنا هذا صلى هو بذاته صلى، وإذا صام قلنا صام، اتصف بالفعل صار وصفا له. لم نقل وقع في الصلاة ولم تقع الصلاة عليه وننتظر فتوى حتى نقول وقعت الصلاة عليه، لا، بمجرد الوصف هذا أمر يدرك بالعقل والشرع واللغة إلى آخره، لا إشكال فيه. فالأصل في التكفير أنه عيني، هذا الأصل فيه. المسائل التي لابد من إقامة الحجة وتحقق شروط فالموانع هذه معدودة معروفة لها قاعدتها وضابطها. قال رحمه الله تعالى كما في آية المجادلة: وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حمية إما بطرح نكال أو يشير بيعني أراد أن التولي قد يكون بالنصرة ينصر الكافر على المسلم، وقد يكون التولي بطريقة أخرى وهو الدفاع عن الكافرين، يدافع عن الكافرين، يعني لا يريد أحد أن يقاتله ولا يجادلهم ولا يناقشهم ولا يكفرهم إلى آخره، يدافع عنهم. إذن هذا داخل في مفهوم التولي، هذا كفر أكبر مخرج عن الملة، صحيح أو لا؟ فرق بين الصورتين أو لا؟ يناصرهم يعني بالرأي بالمال إلى آخره من أجل أن يقاتلوا المسلمين، هذا واضح بين لا إشكال فيه. نوع آخر لا يناصرهم لكن يدافع عنهم، لا يكفرون ولا يقاتلون ويحمي ديارهم إلى آخره، هذا يعتبر ناقض من نواقض بمجرد الفعل يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام، فردا كان أو جهة، لأن الموالاة قد تتعلق بماذا؟ قد تتعلق بالشخص ذاته، وقد تتعلق بمن معه الذي يسمى بنظام أو يسمى بدولة أو نحو ذلك، لعله يأتي تفصيله. قال: أو يشير بكف المسلمين عنهم من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيرهم، خصوصا المرتدين. أراد هنا أن يبين مسألة مهمة جدا. قال: وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم عن الدفاع عنهم عن الكفار حمية إما بطرح نكال، يعني ما يكون عقوبة لهم، لا يعاقبون، لا يقاتلون، لا يعزرون، لا إلى آخره، أو يشير بكف المسلمين عنهم، يشير مجرد إشارة، يعني المسلمون لا يتعرضون للكفار من أعظم الموالين، هذا الذي يدافع عن الكفار بأي صورة كانت من أعظم الموالين، ليس مواليا فقط بل من أعظم الموالين المحبين للكفار، إذا تحقق بوصف المحبة، من المرتدين والمنافقين وغيرهم، خصوصا المرتدين، يعني يدافع عن المرتدين، يدافع عن المنافقين، ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصل. معاملة الكفار الذين ارتدوا عن الإسلام في الشرع أشد من معاملة الكافر الأصل، صحيح؟ ولذلك الكافر الأصل قد يقر على دينه أو لا، قد بشروطها، وأما المرتد هذا لا، لابد أن يرجع، إما أن يرجع وإما أن يقتل. إذا اشترطنا ماذا؟ الاستتابة، من بدل دينه فقط، من بدل دينه المراد به ماذا؟ مسلم، ها، بدل دينه، إما صار يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، حينئذ فاقتلوه، هذا حكم شرعي، اقتلوه ردة عن الإسلام. استتاب لا يستتاب مسألة خلافية بين أهل العلم. قال: ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي، لأن هذا عاد الله على بصيرة عالمة، قال لا إله إلا الله وصلى وصام وصلى الجمع وسمع كلام الله وسمع المواعظ ثم ارتد، إذن على بصيرة أو لا؟ على بصيرة. وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما عرف الحق ثم أنكره وعاداه والعياذ بالله. فإذا كان من أعان ظالما فقد شاركه في ظلم الظالم ولو كان مسلما، إذا أعانه شاركه أو لا؟ شاركه. إذا عانى سارقا شاركه أو لا؟ إذا عانى مرابيا؟ الإعانة في المعصية ليست مشاركة، بلى. قال: من أعان ظالما فقد شاركه في ظلمه، فكيف بمن يعين الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟ تثبيت لهم، هذا يعتبر من الإعانة. بقاء الكافر على ما هو عليه هذا يعتبر من الإعانة. لذلك نص الفقهاء على أنه الأصل عند المسلم في الإسلام، الأصل لا تقر دولة كافرة، الأصل هذا لا، ليس عندنا دولة تقوم كافرة، وإنما إما أن يسلموا وإما أن يدخلوا تحت حكم الإسلام، هذا أو ذاك، أو يقاتلون أو يقاتل السيف. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان من أعان ظالما مسلما في خصومة ظلم عند حاكم شريكا للظالم، فكيف بمن يعين الكفار ويذب عنهم عند الأمراء؟ وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس إذا بذلوا للأمير مالا على أن يكف عنهم فهو رئيسه، بذلوا للأمير مال من أجل أن يكف عنهم يتركهم، صار هو رئيسا لهم، شاركهم، لأن القاعدة هكذا في الشرع، المعصية المشارك فيها له حكمه، له حكمه. ولذلك لو اشتركوا في قتل زيد من الناس حكم يعمهم، ولو كانوا 20 ولو كانوا 30 كلهم اشتركوا في قتل زيد من الناس يقتلون بهم. قال رحمه الله تعالى: إذا بذلوا للأمير مالا على أن يكف عنهم فهو رئيسه، فما ظنك بمن يسر إلى الكفار بالمودة ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوه ويكرموه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغيره. قال: ولكن طرح النكال إن كان عن مسلم مظلوم، طرح النكال يعني العقوبة، إذا كان سعيا ورأي وشفاعة عن مسلم مظلوم هذا حسن، لكن عن مرتد لا يصح. يعني الشفاعة تكون في مسلم مظلوم، لا تكون الشفاعة في ماذا؟ في كافر مرتد. قال: ولكن طرح النكال إن كان عن مسلم مظلوم فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحوه حسن، وإن كان عن مرتد فلا نعمة، لا نعمة لعثرته ولا كرامة. ويكفي في ذلك ما راه أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر جاء بالأسرى، هذه قصة فيها فوائد عظيمة تفيدك في هذا الزمان. قال: لما كان يوم بدر جاء بالأسرى وفيهم العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرون في هؤلاء الأسرى؟ كانوا كفارا، ما تأمرون؟ يستشير أبا بكر وعمر ومن معه رضي الله تعالى عنهم. فقال أبو بكر: قومك يا رسول الله وأهلك، فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم. تعاطف معهم من أجل ماذا؟ من أجل غرض ديني، من أجل أن يتوبوا فيدخلون في الإسلام، ليس لهوى ولا لمصلحة دنيوية له ولا، إنما الشرع فقط، محبة في ماذا؟ في تقوية الإسلام، من أجل أن يدخلوا، لعل الله يتوب عليهم، فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم. وفي حديث أنس عند أحمد: نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. وفي حديث ابن مسعود: فقال عمر: يا رسول الله كذبوك، جاء عمر وأخرجوك وقاتلوك، فقدمهم فاضرب أعناقهم. يعني أبو بكر له رأي وعمر رضي الله تعالى عنه له ماذا؟ له رأي، وكلاهما استندا إلى الشرع والاجتهاد الشرعي، لا لهوى ولا لغرض دنيوي ولا نحو ذلك. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مثلك مثل إبراهيم عليه السلام، قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنتم عالة، يعني فقراء، تحتاجون إلى ماذا؟ إلى الفداء. أنتم عالة، عالة إلى الفقر، تحتاجون إلى ماذا؟ إلى الفداء. أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء. فاختار ماذا؟ ما ذكره أبو بكر رضي الله تعالى، أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يبالغ في قتل المشركين والأسرى، الآيتين مختصرا. قالوا في حديث أنس: فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق الآية. وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم: فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كاد أن يصيبنا في خلافك شر. وفي رواية عنه عند ابن المنذر وابن مردويه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر. يعني نزل عذاب بسبب ماذا؟ اختيار النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر، ولم يكن إلا من أجل ماذا؟ الدين. قال الشيخ سليمان: فإذا كان هذا في رأي الصديق الذي اجتهد فيه ونصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يفعل ذلك مع حمية دنيوية لا لغرض دين ولا يقصد وجه الله بذلك، بل لا يقصد إلا الدنيا، فمن باب أولى وأحرى. فإذا جعل الله تعالى هذا ماذا؟ هذا سببا، جعله سببا لنيل العذاب العظيم، لأنه صار من جنس الموالاة، وهو من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أمر شرعي، أن يتوبوا فيدخلون فيه، أن يتوبوا فيدخلوا فيه في الإسلام. فكيف إذا كان الهوى والأمر الدنيوي هو المقدم؟ فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشبيه، بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميكائيل عليهم السلام، وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام، يعني ما أنكر عليه، وإنما شبه هذا بذاك، والتشبيه لا يقتضي المساواة بكل وجه، وإنما شبه أبا بكر بإبراهيم في ماذا؟ في اللين فقط، لا في الاختيار، وإنما في اللين، لأن التشبيه لا يقتضي المساواة بكل وجه. قيل المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة، لا في خصوص هذه المسألة، ليس البحث في ماذا؟ كونه شبه أبا بكر بقول إبراهيم أنه مطلقا، لا، وإنما في اللين، يعني قدم لينه فقط. قال: فإن الصواب فيها مع عمر قطعا رضي الله تعالى عنه بكتاب الله، ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب، لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه، فكيف بمن ينصح له ويرفق به ويرى الكف عن القتال ويشير بإسقاط النكال عنه من غير مسوغ شرعي بل لمجرد المحبة الدنيوية. وأما من يشير بكف المسلمين عنهم، فإن كان مراده بذلك تأليفهم على الدخول في الإسلام أو دخلوا فيه أو وعدوه بالدخول فيه عن قريب، وكانت المصلحة في تركهم قليلة ونحوه، يجوز ذلك. يعني يأتي استثناء فيما لو أشار بعض الناس بالكف عن كفار لا يتعرضون لهم، من أجل ماذا؟ لمصلحة قريبة، ليس مطلقا 100 سنة، لا، لمصلحة قريبة، بحيث أنه ممكن أن يدخلوا بالإسلام إذا وعدوه، أو أنه يكون فيه شيء من الإعداد نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، هذا جائز. أما الكف مطلقا هذا يعتبر من النواقض. قال: وإن كان المراد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء مطلقا، لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك، فهو من أعظم أعوانهم، وقد حصلت له موالاة مع بعد الديار وتباعد الأقطار، لأن الأصل في التولي والموالاة الكبرى أن يكون في سلطانه، أما إذا كان في بلدان المسلمين فالحكم يختلف. بقي بعض المسائل التي أشار إليها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، منها وهي مفيدة ومر بعضها لكن نعيدها نجل أن تسمع كلام أهل العلم في ذلك. قالوا: أما قول السائل هل يكون هذا موالاة نفاق أم يكون كفرا؟ فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، في ديارهم يعني في ديار المشركين، والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، يحكم على صاحبها به بالكفر، كان في سلطانه مخرج معهم يقاتل، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ به بالكفر مطلقا دون تفصيل، ولم يستثني ولم يشترط ماذا؟ الاعتقاد، وإنما بمجرد الفعل، لأننا مسؤولون ومكلفون بالظاهر، وسيذكر هذا. كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، رتبه على ماذا؟ على الظاهر، من يتولهم حصل التولي، ناصرهم أو لا ناصرهم، إذن حصل التولي فهو منهم، جاء النص هكذا، والعبرة هنا بماذا؟ بالظاهر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، بمجرد الجلوس، صح أو لا؟ رتب الحكم على الجلوس، والبحث هنا على الفعل، الفعل ظاهر، وأما الباطن فأمره لا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم، هذا الأصل. وقال: أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين، بين أظهر يعني في بلاد المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. رواهما أبو داود. قال: وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام، أكثر أئمة الدعوة النجدية يفرقون بين الموالاة إذا كانت في ديار الكفر المشركين وبين الموالاة في ديار المسلمين، ديار المسلمين، فيجعلون الأصل في الموالاة، هذا استنباط من عندي، يجعلون الأصل في الموالاة إذا كانت بين مشركين الأصل أنها من قبيل التولي، الأصل، وقد يخرج عنها أفراد، قيل أصل معناه أنه قد يخرج عنه أفراد. والأصل إذا كانت في بلاد المسلمين أنها ماذا؟ من الموالات خاصة، يعني لا تصل إلى الكفر إلا بالنظر إليه، يعني لابد من قدر زائد، لابد من قدر. ولذلك هنا فرق بين النوعين، قال إن كان بينهم حينئذ فهو كفر، وإن كان في ديار المسلمين فتم حكم آخر. قال رحمه تعالى: وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعن. عاص يعني معناه ماذا؟ ليس بكافر. قال في الأول كافر، وقال في الثاني عاص، فقط جاءوا إلى بلاد المسلمين فأكرمهم معصية، اعتبروا معصية. قال متعرض للوعيد. وإن كان موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله. إذا موالاته لأجل الدين وموالاته لأجل الدنيا، فرق بين النوعين. موالاة لهم في ديارهم، موالاة في ديار المسلمين. إذن الموالاة ليست على درجة واحدة بل ثم فرق. ثم منها ما يتفق عليه أهل العلم بكونه مكفرا، ومنها ما قد يقع فيه نزاع. فانتبه حينئذ لا تجعل الحكم المتفق عليه تجعله للمتنازع فيه، لا ولا العكس. يعني مسائل الكفر والتكفير كقاعدة عامة منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. الثاني هذا قد لا يتصوره البعض، لا يتصوره البعض بمعنى ماذا؟ أنه قد يرتب أحكام بناء على ما ترجح عنده، يقول مسألة فيها نزاع قد لا يعلم أن فيها نزاع، ثم قد يكفر، ثم تأتي مسألة الناقض الثالث من لم يكفر المشركين إلى آخره فهو كافر ويكفر، تسلسل عنده ماذا؟ حكم الشرع. هذا باطل لا شك أنه لابد من التفصيل بين المجمع عليه قاطبة سواء في الأصل أو في التنزيل وبين ما وقع فيه نزاع. فما وقع فيه نزاع لا بأس أن الناظر والباحث يترجع عنده أنه كافر يكفر، ما في بأس، كتارك الصلاة مثلا يبحث وينظر في الأدلة الراجح أنه ليس بكافر انتهى أمره، يبحث الراجح أنه كافر. مسألة خلافية عند المتأخرين، مسألة خلافية إن كان الصواب أن إجماع الصحابة، لكن كثير من الناس يعرضون عن هذا الإجماع. حينئذ إذا جعلها مسألة خلافية ورجح أن تارك الصلاة يعتبر كافرا هذا لا إشكال فيه، يعتبر تكفيري مذهب الخوارج المعتزلة، لا، وإنما مسألة وقع فيها ماذا؟ نظر باعتبار ورجح بالدليل. كذلك لو رجح أن تارك الزكاة يعتبر كافرا، وكذلك بعض الأنواع التي وقع فيها النزاع هل هي موالاة أم لا، هل هي كفر أكبر أم لا، هل هي من التولي أم لا، حينئذ من رجح أنه يكفر لا إشكال، ومن لم يرجح حينئذ له دليله الشرعي. فمن كفر لا يجوز له حينئذ أن يلزم من لم يكفر، لأن هذه قابلة لي للنقاش، فلينتبه لي لهذا. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم. إذن موالاة لأجل الدين وموالاة لأجل الدنيا. لأجل الدين هذا واضح كما قال ابن جرير في الآية السابقة: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أن من والى لأجل الدين معناه ماذا؟ مذهبه ومضمون مذهبه وقوله أنه رضي بالكفر، ومن رضي بالكفر فهو كافر. إذا لا إشكال فيه، من نصر أو والى لأجل دينه فهو كافر. أما مسألة الدنيا هذه فيها التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: وإن كانت الموالاة لأجل دينه فهو مثلهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ولكن ليتفكر السائل في قوله حمية دنيوية، يعني لأجل ماذا؟ المحاماة ولأجل الدنيا. يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم، وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم. يعني الأمور الدينية هذه واضحة، الأمور الدنيوية قد يصاحبها ماذا؟ محبة. والبحث فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا تصل إلى الكفر إذا كانت مجردة عن الباطن، عن المحبة. وأما إذا اتفقا حينئذ يعتبروا كفرا. ولذلك نبه قال: إذا قلت حمية دنيوية انتبه، لأن الأصل في من يحمي زيدا من الناس أنه فيه شيء من الميل والرغبة، إذا لابد من التحقق، كأنه يوصيه بأن يتحقق ويتأمل وينظر هل ثم قرائن تدل على المحبة أو لا. حينئذ إذا كانت الموالاة لأجل الدنيا فنتأنى وننظر هل ثم ما يؤيدها من الباطن أو لا، إن وجد من الباطن فهي كفر، وإلا فهي على ظاهرها وهي معصية كما ذكره رحمه تعالى. ولذلك قال: ولكن ليتفكر السائل، انتبه في قول حمية دنيوية، يمكن هذا الإبلاغ المحبة في قلوبهم، يعني يمكن أن يصل إلى درجة بلوغ المحبة فيه في القلب، وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم، ولكن كما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. قال رحمه الله تعالى: وأما قول السائل، قول السائل فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه؟ إذا كان لا يستطيع، عرفنا أن المعاداة لابد أن ينطق بلسانه، لكن هذا عاجز، قلنا العاجز هنا ماذا؟ من حيث الأصل من عجز عن واجب سقط عنه، هذا الأصل، لكن الشيخ له تفصيل آخر. قال رحمه الله تعالى: فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرة هم أشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. هذه احتمالات، هذه احتمالات. الأول أن يكون شاكا في كفرهم، شك في كفرهم، ما صرح بتكفيرهم لماذا؟ لشكه في كفرهم. ثانيا جاهلا بهم، ما يدري أنهم كفار، أو أقر بأنهم كفار، بأنهم كفار ولكن لم يقدر على مواجهتهم، لم يقدر على مواجهتهم، هذا هو محل السؤال الذي سئل إياه. أو يقول غير كفار لا أقول إنهم كفار، إذا نفى التكفير عنهم هذا كافر يعتبر، أو قال غير كفار كذلك يعتبر كافرا. قال رحمه الله تعالى: فإن كان شاكا في كفرهم، يعني كفر المشركين، الشيخ هنا أخذ بعض المعاصرين كلامه هنا وجعله في اليهود والنصارى، جعله في اليهود والنصارى، حينئذ الشاك أو الجاهل بكفر اليهود والنصارى لابد من إقامة الحجة، والشيخ لا لم يتكلم في هذا، وإنما بحثه في المشركين يعني عباد القبور. وأئمة الدعوة النجدية كما ذكرنا سابقا إذا قيل بلاد الكفر والمشركين يعنون به ماذا؟ يعنون به البلاد التي فيها شركيات، الشام ومصر وإلى آخره، لا يعنون به أوروبا ونحوها بلاد اليهود والنصارى، وإنما يعنون به ما كان في الداخل هنا في الجزيرة ولم يكن ثم قيام التوحيد في تلك البلدة أو بلاد أخرى يسمون بلاد المشركين. ولذلك هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر أو السفر؟ يعنون به هذا النوع. حينئذ بحثهم، إذا فهمت هذا تفهم كلامه هنا، بحثه ليس في اليهود والنصارى وإنما في من تلبس ينتسب للإسلام يقول لا إله إلا الله ويتلبس بماذا؟ بالشرك الأكبر، كفار مشركون، فحكم عليهم بكون مشركين، حينئذ يأتي البحث. قال: فإن كان شاكا في كفرهم، يعني في عباد القبور كفر المشركين، أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة، يعني قد لا يكون بلغه ماذا الحجة. ومن هنا أخذ بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى تكفير العاذر إلا بإقامة الحجة، إلا بإقامة، لكن لابد من البحث في مراده بقيام الحجة، ما المراد به؟ بينت له الأدلة، يعني ما سمع بها، فإذا سمع بها فقد قامت الحجة، لابد من البحث فيه في هذا. قال: بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء. يعني عباد القبور المشركون الذين يعبدون غير الله تعالى، من شك ليته ولا يبحث فيهم هم، من شك في كفرهم أو كان جاهلا بهم ما يدري أو حكم عليه بالإسلام بينت له الأدلة، حينئذ إذا أصر ولم يقطع بكفرهم ألحق بهم. قال: بإجماع المسلمين، إجماع المسلمين. ولذلك قلت لك سابقا: من اشترط إقامة الحجة في العاذر، ليس بحثنا في المشرك، عندنا المشرك الذي فعل الشرك هذا بالدليل القطعي أنه كافر، بقي ماذا؟ من تبرأ من الشرك، قال أعوذ بالله لا نقع في الشرك، وكفر بماذا؟ بالمعبودات، لكنه ما حكم عليه بماذا؟ بالكفر الذي يسمى بالعاذر اليوم، هذا كافر بالإجماع. لكن هل يشترط إقامة الحجة أو لا؟ فيه بعض الشبهة عند بعض الناس بأنه لابد من إقامة الحجة، ويستدلون بمثل هذا الكلام، لكن النتيجة ماذا؟ أن من اشترط إقامة الحجة حكم بكون قد وقع في الكفر أو لا، فاتفقوا على أنه ناقض، من لم يكفر المشركين تلبس بناقض، وإنما الخلاف في ماذا؟ إن كان ثم خلاف هل يكفر مباشرة أم لابد من إقامة الحجة، وما المراد بإقامة الحجة في هذا المقام. ولذلك قال: فإن شك بعد ذلك الذي هو العاذر أو تردد وحكم عليه بالإسلام، يعبدون غير الله تعالى ويقول مسلمون لكونهم يقولون لا إله إلا الله أو صلوا وصاموا، يبين له بالدليل أن هؤلاء كفار وبعين الفعل الذي كفرهم الله تعالى في ذاك الزمان هو الفعل ذاته. قال: فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء، على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر، يعني نظر إلى الناقض الثالث، وإن كان يقر بكفرهم اعترف أنهم كفار ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، لكن لابد من ضبطه هنا، ليس على إطلاقه، إطلاق فيه نظر. قال: فهو مداهن لهم، يدخل في قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار، فهذا حكم منه بإسلامهم. تبه، إذا شك فيهم السابق لابد أن يحكم بماذا؟ بأنهم ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، بمعنى أن ثم فرق بين الاسم وبين الحكم. والأول الذي قال فيه بينت له الأدلة، لو نظرت في النوع الأخير لقيدت الأول بما ذكره ثانيا، لأنه من حكم بإسلامهم جعله ماذا؟ كافرا. حينئذ من شك فيهم ولم يكفرهم بمعنى لم ينزل عليهم الحكم، أما التسمية فلابد أن يسميهم ماذا؟ مشركين. فإذا سماهم مسلمين كفرا. قال رحمه الله تعالى: أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار، فهذا حكم منهم بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون. وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر. تبي، سمى الكفار مسلمين فهو كافر، أو سمى الإسلام كفرا فهو كافر، فيكون هذا كافرا. وهذا يشمل النوع الأول، من كان شاكا أو جاهلا بكفره أنه لا يسميهم مسلمين. تبي لهذا، حينئذ يقيد كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بأن العاذر تقام عليه الحجة من أجل تكفيره بشرط أن لا يسميهم ماذا؟ مسلمين. فإذا قال عباد القبور هؤلاء مسلمون كفرا، إذا قال مشركون لكن لا أنزل عليهم الحكم باعتبار الآخر، الله أعلم، لابد من إقامة الحجة الأخيرين، حينئذ لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أما الصواب فهو لا، لا ليس ثم دليل يدل على إقامة الحجة، بل النصوص حينئذ تكون عامة. اعتقاد كفر المشركين أنهم كفار وليسوا بمسلمين، ومن بلغته الدعوة فهو خالد مخلد في النار، هذا داخل فيه في أصل الدين، لكن المراد ماذا؟ التصريح. فرق بين النوعين أو لا؟ فرق أو لا؟ تعتقد أن زيد كافر بقلبك، هذا مرتد ليس بمسلم، لكن قد لا تصرح، قد لا تصرح، هل التصريح هذا داخل في أصل الدين؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، قد ينظر فيه باعتبار القدرة وباعتبار العجز. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافر، هذا تصريح أو لا؟ هذا تصريح، ويشمل كل كافر، يهوديا نصرانيا مشركا إلى آخره. قال: فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفر، هذا الذي لا يكفرهم، لا يكفر المشركين. وبحث الشيخ رحمه الله تعالى هنا ليس في اليهود والنصارى، تمل هذا، يعني هو لا يبحث في اليهود والنصارى، وإنما يبحث في بلاد المشركين، بلاد التي فيها قبور وتعبد من دون الله تعالى. أما ما يتعلق باليهود والنصارى هذا من شك في كفرهم لا شك في كفر من لم يكفرهم، إذا شك في ماذا؟ في كفر اليهود والنصارى جملة وأفرادا. صحيح؟ ما معنى جملة وأفرادا؟ جملة يعني تقول اليهود كفار جملة، والنصارى كفار، والمجوس كفار، وأفرادا زيد من الناس، ليس عندهم زيد، لكن هكذا يعني تنزل الحكم على العين، تنزل الحكم على العين، حينئذ تحكم به بكفره، هذا لا خلاف فيه. وإنما نذكره لأن بعض الناس في هذا الزمان يجعل الحكم على الجنس، على النوع، يقول اليهود كفار لا شك في ذلك، ومن شك في كفره فهو كافر، لكن فلان من الناس من اليهود هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة الحجة، فلن نحكم عليه بكونه كافرا إلا إذا أقيمت الحجة. فنزل الحكم الذي يذكرونه فيما يتعلق بالمنتسب إلى الإسلام الذي يقول لا إله إلا الله، فلا يحكم بكفره لكونه جاهلا حتى تقوم عليه الحجة، حينئذ لكونه جاهلا، العلة ما هي؟ الجهل، وهذا موجود في فلان من اليهود والنصارى، إذن العلة موجودة أو لا؟ موجودة، حينئذ يدور معه الحكم، يدور مع التي وجودا وعدما، ولا شك هؤلاء كفار، لا شك أنهم كفار. هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في المشركين، في المشركين الذين تلبسوا به الشرك الأكبر وانتسبوا إلى الإسلام، انتسبوا إلى الإسلام، يعني قالوا لا إله إلا الله ولم يتركوا الشرك، لم يتركوا الشرك، هذا محل إجماع كما مر مرارا أنهم كفار وليسوا بمسلمين. فبحث الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذا النوع، قال أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به، شك في الكفر أو جهلا، أو يقر بأنهم كفرة هم أشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. هذه احتمالات، هذه احتمالات، ويختلف الحكم باختلاف الاحتمالات. قال فإن كان شاكا في كفرهم، شاكا في كفرهم يعني في تكفير المشرك، لا في أنهم مشركون، لا في أنهم مشركون، لأن متى الدعوة يفرقون بين ماذا؟ بين الشرك والكفر. فإذا قيل شك في تكفيرهم ليس المراد أنه أثبت لهم وصف الإسلام، وهذا نص عليه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه إذا نفى الكفر لا يلزم منه إثبات الإسلام، حينئذ من تلبس به الشرك فهو مشرك، لأن لفظ الشرك ومشرك لا علاقة له به، ها لا علاقة له به بالحجة، لا علاقة له بالحجة، يعني كل من تلبس به الشرك يعني فعل الشرك فهو مشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. هذا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى ومر معنا. كذلك لفظ الكفر قد يطلق قبل الرسالة، ومر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويوصفون بالكفر، يوصفون بالكفر يعني يقال ماذا؟ يقال كفار، لا يقول وقعوا بالكفر، قال كفار، حينئذ هو مشرك كافر حتى قبل الرسالة. بقي ماذا؟ بقي الكفر الذي يترتب عليه التعذيب، معذب عليه. ابن تيمية فرق بين الكفرين. حينئذ الكفر الذي يكون مرادفا للشرك، يكون مرادفا للشرك باعتبار الوصف لا باعتبار الحكم، هذا كذلك لا ارتباط له بالرسالة، يعني يوصف به قبل ماذا؟ قبل الرسالة. فيقال أهل الفترة الذين تلبسوا به الشرك الأكبر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار مشركون، مشركون كفار لا أشكال فيه. لماذا؟ لأن كل منهما وصف لا يترتب عليه ماذا؟ الحكم. وأما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا تقييدنا للتعذيب، وما كنا معذبين، ما قال ما كنا مسمين، صحيح ما نفى التسمية، وإنما نفى التعذيب، نفى التعذيب. حينئذ ابن تيمية رحمه تعالى في موضع قال يوصفون بالكفر يعني قبل الرسالة، وكان كلامه قبل البعثة، وفي موضع قال لا شك أن وصف الكفر مرتبط بالرسالة، يعني ثم أوصاف هذه غير مرتبطة بالحجة الرسالية، وثم أوصاف هذه مرتبطة بالحجة الرسالية، ولذلك لا يوصف بكونه متوليا مكذبا إلا بعد بعثة رسول، لأنه كذب ماذا؟ تولى عن ماذا؟ فهذه الأوصاف مرتبطة بماذا؟ بالرسالة. الكفر الذي يترتب عليه التعذيب هذا مرتبط به بالرسالة، مرتبط به بالرسالة. إذن الكفر كفران، كفر أقرب أن يكون ماذا؟ أن يكون وصفا، وكفر أقرب أن يكون هذا السنباط، وكفر أقرب أن يكون حكما. فالكفر الذي يكون حكما هذا مرتبط بالرسالة، وهو المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الكفر الذي أقرب ما يكون إلى الوصف فهذا مرادف للشرك، فكل منهما حينئذ لا يكون ماذا؟ يثبت قبل الرسالة. فرق بين النوعين. أما الدعوة جروا على هذا، لأن هذا ظاهر تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يثبت وصف الشرك واسم المشرك قبل الرسالة، وكذلك يوصفون بالكفر فيقال مشرك كافر، ثم بعد ذلك تأتي الرسالة هل يعذب؟ فيقال لا يكفر، وأراد به ماذا؟ أي أنه لا يحكم عليه بالقتل في الدنيا، وأنه خالد مخلد فيه في النار. فرق بين النوعين. أئمة الدعوة جروا على هذا، وهم أفهم الناس، من أشد الناس فهما لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا شككت في فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فارجع إلى تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا يكون ماذا؟ عنده استطرادات وعنده أشياء تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استيعاب. فانظر إلى اختيارات ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا لم تجد حينئذ ارجع إلى كلام أئمة الدعوة، كلام أئمة الدعوة. أما زعم بعض المعاصرين بأن أئمة الدعوة قد أخطأوا في فهم كلام تيمية، هذا لا يعول عليه. أولا ليس هو من أهل العلم، هذا أول، ويكفي في هذا أنه ليس من أهل العلم. هذه المسائل فهم كلام تيمية رحمه الله تعالى وفهم كلام القيم أئمة الدعوة تحتاج إلى عقلاء، تحتاج إلى أهل علم. ثم عندهم هوى، ما أرادوا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووافق أهواءهم قدموه، وما لم يوافق أهواءهم حينئذ لا يلتفتون إليه مطلقا، ولو سئلوا عنه لا يجيبون، هل ذا ولا ذاك، صحيح أو لا؟ لا يلتفتون إليه، وإذا سئلوا عنه حينئذ لا يجيبونه، لأنهم لو أجابوا لافتضحوا، لو أجابوا لافتضحوا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول اسم المشرك ثبت قبل الرسالة وبعدها، أين الجواب؟ لو بحثت في من يكتب في العذر بالجهل اليوم فيما يتعلق بالشرك الأكبر لا يتعرض لهذه المسألة البتة، بل مسألة الأسماء والأحكام لا يتعرضون لها البتة. الشاهدون قول الشيخ رحمه الله تعالى فإن كان شاكا في كفرهم، مراد به ماذا؟ ما يتعلق بتنزيل الأحكام عليهم، لا في كونهم مسلمين، لا في كونهم ماذا؟ مشركين، لأن الشرك ثابت قبل ذلك. وكذلك وصف الكفر من حيث هو كوصف لا باعتبار كونه حكما، حينئذ كذلك هذا ثابت. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفره بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفره. وقلنا هذا فيما سبق أن بعض الناس استدل به على أن العاذر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن بشرط، هنا في كلامي بشرط ماذا؟ ألا يثبت وصف الإسلام، ألا يثبت وصف الإسلام. فإن أثبت وصف الإسلام ولو في واحد كفر تدعى الإسلام، هذا الذي لا يقع في الشرك الأكبر، لأن عندنا هنا ماذا؟ لأن عندنا كفرين، كفر يتعلق بفاعل الشرك هذا لا إشكال فيه، ثاني حكم من لم يكفرهم، حكم من لم يكفرهم. حينئذ من لم يكفرهم كأصل هذا خارج عن الملة، يعني الذي لا يكفرهم يجعله أصلا مطردا في كل مشرك هذا لا شك في كفره، وهذا لا يحتاج لإقامة حجة على الصحيح. وثانيا إذا جعله أصلا لكنه توقف في فرض أو فردين، يعني في بعض، هذا يحتاج إلى قيام حجة، لكن بشرط، في ماذا؟ بشرط ألا يحكم عليه بوصف الإسلام، لأن علمنا أن الإسلام التوحيد والشرك لا يجتمعان، فجعل هذا الفرد قد تلبس بالشرك الأكبر مع كونه موحدا في نفس الوقت هذا مكذب لي للنص، لم يكفر بالطاغوت كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان، أن من لم يكفر المشركين لم يتحقق عنده وصف ماذا؟ الكفر به بالطاغوت. ولذلك جعله هنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى داخلا في أصل الدين. وكذلك لما فسر الكفر بالطاغوت فسره بماذا؟ بتكفير أهله، يعني من فعل الشرك. وفي الأول هنا قال تكفير تارك التوحيد، إذن تارك التوحيد كافر وفاعل الشرك كذلك كافر، وهو داخل في أصل الدين، وهو داخل كذلك في الكفر به بالطاغوت، وآية الممتحنة تدل على ذلك كفرنا بكم. قال هنا بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفره، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. وله وجه آخر وهو أنه لم يتحقق بوصف الكفر بالطاغوت، حينئذ ارتكب ناقضين، أولا لم يتحقق فيه وصف الكفر بالطاغوت بمعنى أنه ماذا؟ زالت عنه ها كلمة التوحيد، لا يكون من أهلها، لا يكون من أهله، سينص المصلي رحمه الله تعالى فيما يأتي. وثانيا تحقق فيه ماذا؟ الناقض الثالث، لأن هؤلاء كفار بالإجماع، كفار به بالإجماع، حينئذ من لم يكفر الكافر فهو كافر، والمراد به الكافر المجمع عليه، أما المختلف فيه فلا. قال وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون ولو حكم أمثال من أهل الذنوب، إلا إذا كان ثم خوف ونحو ذلك، إلا أن تتقوا منهم تقات. عرفنا أن هذا قد يدخل فيه ماذا؟ ما يتعلق بعدم التصريح به بتكفيره، أما الاعتقاد فهو متعين. وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، هذا يبين كذلك ما ذكره أولا وقع في إجمال، بمعنى أن الكافر المجمع عليه إذا حكم على فعله بأنه إسلام فهو كافر، لأنه سمى الكفر إسلاما وتسمية الكفر إسلاما كفر، هذا باعتبار الوصف وباعتبار الشخص، إذا سمى الكفار مسلمين كذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. إذا نرجع إلى الأول، إذا شك في كفرهم أو كان جاهلا اشترط ماذا؟ ألا يسميهم مسلمين، ألا يسميهم مسلمين، فإن سماهم مسلمين فلا، لأنه يكون قد اجتمع فيه الناقض أو الأمر المكفر الذي ذكره متأخرا، وهو أنه إذا أطلق على الإسلام أنه كفر بالعكس حينئذ يكون كافرا، وإذا سمى الكفار مسلمين كذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهذا يشرح كلامه السابق، قال: إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، عند المسلمين لا واسطة، إما كافر وإما مسلم. ولذلك الذي يتلبس به الشرك الأكبر فاعل الشرك حينئذ إما موحد وإما مشرك، إما هذا وإما ذاك، إما إفراد الله تعالى بالعبادة وإما أن لا يفرد الله تعالى بالعبادة، فالأول موحد والثاني مشرك. أما أن يجتمع أفرد الله تعالى وقع في الشرك الأكبر هذا لا وجود له، لا وجود له في الشرع ولا يقبله العقل أصلا، أن يفرد الله يخلص الدين لله تعالى، لا يعبد إلا الله تعالى، ومع ذلك يتقرب بالذبح والطواف والاستغاثة إلى المقبورين، كيف هذا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لا يجتمعان. قد عرفنا أن هذا يعتبر ناقضا للكلمة، قد عرفنا أن كذلك ما يدعى من القرينتين هذا باطل، هذا باطل. قرينة الكفر هذه قاضية على قرينة الإسلام، وحينئذ لا وجود لقرينة الإسلام بل هو باطل. حينئذ كالذي يتوضأ ثم ماذا؟ ثم يحدث، أحدث بعد طهارة، اجتمعت فيه قرينتان، فعل الوضوء حينئذ هو متطهر، وفعل الحدث وهو ناقض لي للطهارة، نقدم ماذا؟ لا أحد يقول، لا نحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب البتة، وإنما نقول ماذا؟ الحدث أبطل طهارته. كذلك يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي إلى آخره من عبادات ويحج وفعل الشرك الأكبر، لا فرق بين هذا وذاك. حينئذ إذا دخل الشرك العبادة أبطله وأفسدها، كما إذا دخل الحدث الطهارة، كما قال الشيخ في قواعد الأربعة قال رحمه الله تعالى: فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، إما هذا وإما ذاك، إما كافر وإما مسلم، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين. وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا، فيكون هذا كافر. إذن هذا الذي ذكره متأخرا تفهم به الأول، من شك أو جهل حكم هؤلاء، يعني حكم كفرهم وتكفيرهم، شك في تكفيرهم، حينئذ لابد من إقامة الحجة. هذا لا يفهم منه ماذا؟ أنه حكم به بالإسلام، حينئذ لا يكون في ذلك ماذا؟ وقوفوا مع كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى في عدم تكفير العاذر، العاذر هذا كافر بالإجماع، هو داخل فيه ما ذكرناه سابقا، لا سيما إذا جعله أصلا، نجعله أصلا، ولا يوجد عالم أصلا يقول بعذر هؤلاء مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليه، ماذا يجب عليك إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، يعني وجدت شخصا مواليا للكفار، مواليا للكفار، حينئذ ما الذي يجب عليك؟ قال: فالجواب يجب عليك أن تنصحه، تنصحه صح ولا إذا أمكن، وتدعوه إلى الله تعالى، وتعرفه قبيح ما ارتكبه، فإن تاب فهذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، كان كفرا فكافر. لكن التكفير والتبديع والتفسيق هذا ليس مبنيا على ماذا؟ ليست مبنية على الدعوة، وإنما رجعنا إلى مسألة الأسماء. فمن كان يعيش بين المسلمين ووالى الكفار حينئذ الأصل فيه قيام الحجة عليه، حجة قامت ببلوغ القرآن، لكن أراد هنا ماذا؟ أراد من باب النصيحة العامة فقط، ليس من باب الحصحصة في الحكم، وإلا النظر فيه كالنظر في الشرك. فمن كان يعيش بين المسلمين صارت هذه المسائل الظاهر، نعم بعض أفراد الموالاة قد نقع فيها ماذا؟ خفاء، ولو كانت كفرا حينئذ لابد من إقامة الحجة، لكن مناصرتهم وإلى آخره هذا أمور ظاهرة لا تحتاج إلى إقامة حجة. قال: فله حكم ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم، يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتم. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة، ونهى عن كلامهم والسلام عليه، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة؟ هذا من باب أولى وأحرى. ثم قال: وسئل هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ قال: الجواب الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، مبناه على إظهار الدين. وإظهار الدين ليس المراد أن يصلي فقط، وإنما لابد من التصريح لهم بما يقتضي بيان أنهم أعداء له وأنه عدو له، لابد من المعاداة. قال: فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيرهم. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، أوجب العمل به بالتوحيد، وجزء منه معاداة الكفار، فلابد أن يعمل، هذا الأصل. وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز، يعني صار وسيلة السفر إلى بلاد الكفر صار وسيلة إلى إسقاط التصريح بتكفيرهم، حينئذ لم يكن جائزا بهذا الاعتبار. قال: وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء، والكلام كله للشيخ سليمان، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها ولو كانت تنتسب إلى الإسلام. المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة؟ الجواب أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة، فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولو يوما واحدا إذا كان لا يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى: إنكم إذن مثلهم على ظاهرها، يعني كفار، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من جامع المشرك وسكن معهم فإنه مثله. الجواب أن معنى الآية على ظاهرها: كافر كافر والفاسق فاسق، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم. أن المراد هنا ماذا؟ بالجلوس لا بالفعل. إن فعل هذا جلس معهم أو لا فهو كافر، صحيح أو لا؟ حكم هنا مناط بماذا؟ بالجلوس عند الاستهزاء. وأما لو استهزأ هو لو في بيته وحده كفر سواء جلس مع غيره أو لا، حينئذ صار مناط الحكم ماذا هنا؟ أنه استهزئ بآيات الله تعالى، يعني رأى الكفر وهو قادر على الإنكار أو القيام وسكت باعتبار السكوت، وليس مكلفين بالبحث عن باطنه كره أو لا، بمجرد السكوت حكمنا بكونه كافرا مثلهم. قال: فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم، لو فعل اجتمع فيه ناقضان، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، يعني هذا وجه ماذا؟ وجه التكفير هنا أنه رضي به بالكفر. قالوا: بهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، لو وقع في معصية يعني جلس في مجلس يعصى الله تعالى لم يقع فيه كفر صار عاصيا بمجرد ماذا؟ بمجرد جلوسه، فلو جلس في مجلس يغتاب فيه حينئذ سكت لم يغتب هو آثم، آثم أو لا؟ يعتبر آثما هو لم يغتب، قل بمجرد جلوسه. إذن كذلك هنا باعتبار الكفر. قال: فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر، إذ لو كان كذلك له لقام، وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، لأنه لو كان كذلك لتكلموا، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره، مثله مثلية تقتضي ماذا؟ تقتضي التكفير. وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منه فهو كافر مثله، يعده المشركون منهم يعني من ديارهم، هذا جاره وهذا إلى آخره، فحينئذ الأحكام تجري عليه، أحكام الكفر عندهم قوانينهم مثلا تجري عليه وعلى غيره، يكون محكوما بذلك، هذا ظاهر كلامه هنا، فهو كافر مثلهم. وإن ادعى الإسلام، وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين، لابد من هذا أن يظهر دينه ولا يوالي المشركين. ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم، يعني محسوبون من المشركين ولو في الظاهر، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا، خرجوا مع المشركين، وظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال السدي وغيره من المفسرين إنهم كانوا كفارا، كانوا كفارا، ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين، إلا المستضعفين. قال المسألة السادسة في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ هذه مسألة مهمة، يعني المعاداة هل هي جزء من معنى لا إله إلا الله دلت عليه بالمطابقة أو بالتضمن والثاني المراد، أو لم تدل عليه إلا بدلالة عقلية ودلالة الالتزام؟ ما الجواب؟ بينا هذا، ها؟ من معنى الكلمة دليل آيات ممتحنة، آيات الممتحنة، لأنه فسر بها كفر بالطاغوت، فسر به، فمن يكفر بالطاغوت هذا مبين واضح، ها مجمل، هي ليس باين، يحتاج إلى تفسير. طاغوت ما هو؟ فمن يكفر، كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ لابد من بيان، الآية واحدة لا تكفي. مثل ماذا؟ أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، قم فصلي، كيف يصلي؟ هو لا يحسن أن يصلي، أقيم الصلاة، يقوم يصلي، آتوا الزكاة، كيف يزكي؟ لابد من بيان، صحيح؟ هل هذا قدح في الآية؟ قطعا لا، وإنما هذا مجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مفسر، لا إشكال فيه، لأن بعض الناس قد يرتعش إذا قيل فمن يكفر هذا فيه إجمال، كأننا جئنا بجديد، قل لا فيه إجمال، كما آيات كثيرة أقيم الصلاة فيها، قيموا الصلاة. حينئذ أو أمر بالإيمان آمنوا بالله ورسوله، يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى بيان، كيف ترجع إلى ماذا؟ كتاب السنة تجمع بين هذا وذاك، حينئذ عندنا مبين وعندنا مبين، مبين ومبين. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله وقال آمنت بالله كافر، قال آمنت بالله دخل في الإسلام؟ ها دخل في الإسلام؟ لا. إذن ويؤمن بالله هذا فيه إجمال، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل. نعم، فالآية مجملة، الآية مجملة تفسيرها جميع ما ورد في بيان ما يتعلق بلا إله إلا الله، لا سيما في بيان ملة إبراهيم عليه السلام، وآية الممتحن عرفنا ماذا؟ أن الله تعالى حكى فيها إجماع، والذين معه أراد بهم الأنبياء والمرسلين، صحيح؟ ثم قيدها بقوله حتى تؤمنوا، دل على أن ما قبله مخالف لقوله تؤمنوا، لأن ما بعد حتى مخالف لما قبله والعكس بالعكس. إذن وذكر العداوة والبغضاء نصا نصا، إذن هي جزء. إذن فمن يكفر بالطاغوت هذا مجمل تفسيره في الآيات الدالة على بيان معنى كلمة التوحيد. وهنا حصل النزاع كأنه في زمن المصنف رحمه تعالى، وعلى القولين، على القولين بأنها جزء من معنى لا إله إلا الله أو دلت عليه باللازم، على القولين هل يترتب أثر في الحكم؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن اللازم لا يصح إلا، لا يثبت الملزوم إلا بثبوت اللازم، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء، إذن الانتفاء وارد، الانتفاء وارد في الجزئين سواء قلت ماذا. ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة شرط، شرط الصحة كالشوكاني رحمه الله يرى أنها ماذا؟ شرط الصحة. حينئذ هي داخلة في مفهوم الصلاة؟ جواب لا، ليست داخل، لأن الشرط يكون خارجا. ولكن هل تصح؟ لا تصح. ومن قال بأنها ركن قال هي داخلة وكذلك لا تصح. إذن اتفقا على ماذا؟ على أن عدم وجود الفاتحة ها مبطل للصلاة، مبطل لي للصلاة. هنا كذلك المعاداة إذا انتفت على القولين مبطل لي الكلمة، مبطل لي، سواء قلنا هي جزء من الكلمة أو أنها لازم، كما قلنا كذلك في تكفير المشركين. تكفير المشركين هل هو جزء من الكفر بالطاغوت، ركن من أركانه، أو أنه لازم؟ نفس الكلام، نفس الحكم الشرعي، أن اللازم إذا انتفى دلالة هكذا لابد أن يقول بهذا. أما إذا قال تكفير المشركين يكون مسلما ثم يقول لازم، هذا لا يدري ما يقول، هذا لا يعرف مذهبه، يعلم ما معنى اللازم وما معنى الملزوم ثم بعد ذلك يأتي يتكلم في هذه المسألة. لكن إذا قال بأنه لازم معناه إذا لم يكفر حينئذ انتفى ماذا؟ الكفر بالطاغوت، هذا الذي ينبني عليه. وأما يقول لازم ثم يقول لا تكفى العاذر هذا غلو، هذا ما فهمت ماذا ماذا ماذا تعني باللازم، هذا تعني بي باللازم. قل لا، إذا قيل لازم انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وأنت جعلت تكفير المشركين جعلته لازما للكفر بالطاغوت، إذا لم تكفر بالطاغوت فكل عاذر على قولك يكون كافرا لكن بدلالة اللزوم، ونحن نقول كافر بدلالة المطابقة أو تضمن. واضح هذا؟ إذا انتبه لي لهذه الأحكام الشرعية. هنا قال ماذا؟ مولا والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ صواب الذي يدل عليه النص أنها من معنى لا إله إلا الله، من معنى لا إله، وكذلك تكفير المشركين من معنى لا إله إلا الله، سينص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. قال هنا الشخص لمن الجواب أن يقال الله أعلم، ما رأيكم؟ نعم، هو لعله جوابه أن ثم إشكالات حصلت، نزاع، لأن هذه المسألة إذا اتفقنا على التكفير عند عدم المعاداة لا ينبغي أن يقع بيننا النزاع. إذا اتفقنا أن عباد القبور كفار وأن من لم يكفرهم فهو كافر، إذا النتائج متفق عليها، بقي ماذا؟ هل هذا بدلالة اللزوم، بدلالة المطابقة، تضمن؟ لا ينبغي أن يقع بيننا النزاع في هذه المسألة، صحيح أو لا؟ هذا مراد المصنف رحمه تعالى، مراد الشيخ سليمان هو هذا، أنه وقعت إشكالات بين طلبة العلم وقد يكون بدع بعضهم بعضا باعتبار ماذا؟ هل هي دلالة تضمن أو دلالة اللزوم؟ اتفقوا على الحكم بأنه كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، حينئذ انتهت المسألة، انتهت المسألة. أما بالمطابقة أو كذا إلى آخره، هذا مما تختلف فيه الفهوم. قال الله أعلم، لكن بحسب المسلم أن يعلم، هذا النتائج، أن الله افترض عليه عداوة المشركين، افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله، نفى الإيمان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، لم يكلفنا بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه. ومن عرف أن ذلك من معناها وهو الصواب أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير، زيادة خير، لم ينكر ذلك، يعني البحث لا إنكار فيهم. ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفتهم، ولا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف. إذن فيه ماذا؟ فيه سد للباب، أراد أن يسد الباب، قال الله أعلم، يعني أراد أن يفصل، وهو كان كبيرا في قومه، بمعنى أنه لو قال من معناه حينئذ انتصر قوم على قوم، ولو قال من اللوازم انتصر قوم على قوم، حينئذ أراد أن يفصل المسألة قال الله أعلم. لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف وقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين، فالسكوت عن ذلك متعين إذا حصلت فتنة، إذا حصلت فتنة السكوت حينئذ يكون متعين، هل تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت أو أنه لازم، حينئذ إذا اتفقنا على النتائج السكوت يكون ماذا؟ يكون حسنا إذا كان ثم نزاع، إذا كان ثم نزاع، إلا إذا كان أصحاب اللازم لم يفهموا مذهبهم لابد من البيان، لابد أن يبين أن قولكم لازم هذا ليس بلازم، قولكم لازم ليس بلازم. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معنى اللازم. اللازم معناه الذي لا ينفك عن ملزومه، فإذا انتفى انتفى، كما نقول العمل الظاهر لازم للعمل الباطن، فلا يصح الإيمان الباطن إلا بماذا؟ إلا بالعمل الظاهر، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. هذه دلالة عقلية مجمع عليها. قال فالسكوت عن ذلك متعين، وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم. انتهى كلامه رحمه تعالى من الدلائل. ومر معنى أن مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى شيئا من ذلك، وفرق بين النوعين لما سئل عمن عرف التوحيد ولكنه لم يعادي المشرك، عرف التوحيد وعمل به لكنه لم يعادي المشركين، قال هذا ماذا؟ يدل على جهل السائل، لم يفهم ما يقول. كيف يقال عرف التوحيد وعمل به ولم يعاد المشركين؟ هذا يتصور؟ لا يتصور، لا يتصور. كما أنه يقال عرف التوحيد وعمل به ولم يكفر المشركين، لا فرق بين هذا وذاك، كلاهما ماذا؟ كلاهما يعتبر جهلا به بالتوحيد، والجهل بالتوحيد كفر، الجهل بالتوحيد كفر، كالجهل بالصلاة، لا يحسن، لا يعرف أن يصلي، ما صلى، تنتبه في حقه ماذا؟ الصلاة. الذي لم يعرف حقيقة الإسلام حينئذ لا يعرف الإسلام، فلم يكن مسلما، لأن الوصف بكونه مسلما فرع علمه بالإسلام، صحيح؟ فيعلم أول ما هو الإسلام ثم يعمل به ثم يكون مسلما، وأما يكون مسلما قبل أن يعرف حقيقة الإسلام هذا لا يكون، صحيح أو لا؟ تصور معي، مسلم لماذا؟ لأنه اتصف بالإسلام. إذن أيهما أسبق في الوجود؟ الإسلام وحقيقة الإسلام، يعلم أولا ما حقيقة الإسلام ثم بعد ذلك يتصل به، لا سيما في البالغ الكافر إذا أسلم، أما من نشأ صغيرا فهذا أمره آخر، حينئذ يعرف أولا حقيقة الإسلام ثم يتصل بعد ذلك به. أما يقول عرف التوحيد وعمل بالتوحيد لكنه لم يكفر المشركين، هذا ما عرف التوحيد، أو عرف التوحيد وعمل بالتوحيد لكنه لم يعادي المشركين، هذا ما عرف التوحيد. ولذلك قال وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة، يعني عاد الكفار بباطنه وأبغضهم لكنه لم يتمكن من إظهار ذلك، قد عرفنا فيه تفصيلا، صوبنا فيه تفصيلا. قال ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، وجود العداوة في القلب، فالأول الذي هو الإظهار يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، والثاني الذي هو ماذا؟ وجود العداوة لا بد منه، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، يدخل في الكفر بالطاغوت. هذا جواب الشرد اللطيف، وشو سليمان يقول الله أعلم، صحيح؟ إذن فرق بين القولين، والصواب هنا أنه داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت. قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثال من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فلو نصيب من قوله تعالى إن الذين توفاه الملائكة ظالم أنفسهم الآية، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير، يعني آية الهجرة فيها الوعيد وليس فيها ماذا؟ ليس فيها التكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعادي المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين، والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن هذا كلام لي الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى يبين ما ذكره الشيخ سليمان من كونه قد أحال العلم إلى الله تعالى، ولعله يعلم ذلك لكن أراد قطع الشر والنزاع فيما لم يترتب عليه حكم شرعي، وإنما من جهة فهم المعنى فقط، من جهة فهم المعنى. الصواب أن يقال أن المعاداة والموالاة جزء لا يتجزأ من مفهوم كلمة التوحيد، جزء لا يتجزأ يعني ركن داخل في مفهوم كلمة التوحيد، حينئذ دلت عليه بدلالة التضمن، دلالة التضمن. ولذلك فسر ابن القيم رحمه الله تعالى مقتضى الكلمة بالولاء والبراء، هكذا قال، هذه كلمة تقتضي الولاء والبراء، هذا تفسير له به بدلالة التضمن أو بدلالة المطابقة. وكذلك فسر التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، وهذا لازم منه ماذا؟ محبة المؤمنين، ولازم منه ماذا؟ ضده، وهو بغض الكفار والكافرين. إذا كل منهم لازم للآخر بهذا الاعتبار. وإذا قلنا لازم لا يفهم منه أنه ليس داخلا في مدلول اللفظ، ليس داخلا في مدلول اللفظ، فهذه متلازمة. حتى مسمى الكفر بالطاغوت متلازمة، اعتقاد وبطلان عبادة ما سوى الله تعالى وتكفير من فعل، كل منهما لازم للآخر. وكونه لازم لا يدل على ماذا؟ على أنه خارج عنه، كما بينا ذلك فيما سبق. الحاصل إذن المعاداة من أصل الدين، داخل في أصل الدين، ودل عليه بدلالة التضمن، وقرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة. قال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 15: وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. إذن أمور باطنة، البغض هذا باطن في الأصل، والعداوة إذا أطلقت عن البغضاء حينئذ كذلك صارت ماذا؟ باطنة. فالأمور الباطنة داخلة في مفهوم أصل الدين، والظاهر لا ينفع بدونها، صحيح أو لا؟ فمحبة الله تعالى أصل محلها القلب، سائر ما ينبني عليها من الأقوال والأعمال إن لم توجد محبة فهي ماذا؟ فهي باء منثورة، لا فائدة منها، لا تنفع إلا بماذا؟ إلا بالعمل الباطن، إلا بالعمل الباطن. ولذلك كثيرا ما يعبر في باب الإيمان يقول الباطن أصل والظاهر فرع. هل معنى ذلك أن الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ أن الفرع لا يوجد إلا إذا وجد أصله، صحيح أو لا؟ وكل منهما داخل في مسمى الإيمان، هكذا يعبر، لأن المرجئة اليوم يأخذون ماذا؟ فرع. قال ابن تيمية قال فرع كفرع الشجرة، إذا جئت إلى غصن الشجرة كسرته بقيت الشجرة، صح أو لا؟ هكذا يمثلون، حينئذ يقال لهم ماذا؟ تعبير ابن تيمية بأنه فرع ليس مقصود هذا، وإنما المقصود به ماذا؟ أن الفرع لا يوجد إلا إذا وجد أصله. ثم كلا النوعين داخل في مفهوم الإيمان، والتلازم بين أفراد أو بين أنواع ما يصدق عليه اللفظ الواحد كالإيمان ويكون مدلوله مركبا، ثم تلازم بين الأجزاء لا يخرج عن كون ماذا؟ داخلا في مسماه، هكذا يجاب هؤلاء المرجئة. قال: وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة، يعني في الأصل، هو الأمور الباطنة، محبة الله تعالى والخوف منه ورجاؤه إلى آخره، هذه تعتبر أصلا، تعتبر أصلا، هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. وقال في الرد على الأخنائي صفحة 92-400: ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عز وجل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي وعدوكم، حينئذ أراد به ماذا؟ العموم، فسر هذه الآيات كلها بالعموم. وإذا جاء لا تتخذوا اليهود والنصارى ليس المرض به اليهود والنصارى فقط، خرج المجوس وخرج إلى آخره، لا، وإنما قد يذكر بعضا ويدل عليه بدلالة اللزوم في بعض آخر. وهذه الألفاظ هنا عدوي وعدوه ذعا يشمل كل كافر، ولذلك فسر ابن كثير كما سيأتي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، قال كل كافر على وجه الأرض، كل كافر على وجهه، فدخل فيه اليهودي والنصراني إلى آخره. قال هنا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهنا الآية نزلت بسبب قصة حاطب، وحاطب قد حصلت له نوع موالاة مع المشركين، مع المشركين ليس مع اليهود والنصارى، مع المشركين، وحينئذ أول ما يدخل هنا المشركون، عدوي وعدوه، إذن أول ما يدخل المشركون. قال: تلقون إليهم بالمودة إلى قول حتى تؤمنوا بالله وحده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأمر بالتأسي بإبراهيم، أمر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون، تبرأ من المشركين وما يعبده المشركون. البراءة لا شك ماذا؟ أنها نوع من المعاداة، ولذلك قال: وأظهر لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى يؤمنوا بالله وحده. هذا مما أمر به ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. أمرت أو أمر الناس بالتأسي بإبراهيم عليه السلام، حينئذ يكون داخلا في مفهوم ملة إبراهيم. قال: فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معاد لله، ومن عاد الله فقد عاد أنبياءه وأولياءه. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 57: وقوله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين. والمعادات أول ما يدخل فيها ماذا؟ البراءة والتكفير. وذكر المصنف الآيتين في الدلالة على القتل، على القتل. قال: هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب، كقوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال: ومثله قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ربنا قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه مفاصلة أو لا؟ هذه مفاصلة، ففيها معنى وأعتزلكم، على بد من الاعتزال. قال: وكذلك قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. معاداة أو لا؟ هذه معاداة، بل أقصى ما يكون من المعاد، تصريح لهم به بالكفر. قل يا أيها الكافرون. قال: فإن هذه الكلمة كقوله لي عملي ولكم عملكم، لي عملي المضاف إلي لأني مسلم، ولكم عملكم المختص بكم لأنكم كفار مشركون. قال: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذه معادات، وهي كلمة توجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله. الأول لازم، يعني أتبرأ منه، أما أن يتبرأ مني هذا ليس بلازم، لكنه مترتب عليه، بمعنى أنه ليس داخلا في مفهوم ماذا؟ ملة إبراهيم، لكنه سيقع، لكنه سيقع. قال: فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص، فقوله لكم دينكم ولي دين يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه. مفاصلة؟ مفاصلة أو لا؟ مفاصلة، بل أعلى درجات المفاصلة. لكم دينكم ولي دين، اللام هذه تدل على الاختصاص، دينكم ولي دين. إذن لو قال للمشرك الذي تلبس به الشرك الأكبر ويزعم أنه مسلم: لكم دينكم ولي دين، لو كان مسلما كيف تكون مفاصلة؟ كيف تقع؟ صح أو لا؟ يعني هل يتبرأ من الإسلام؟ لكم دينكم ولي دين؟ قل لا، وإنما هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد فارق الإسلام بتلبسه به بالشرك. قال: فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص، فقوله لكم دينكم ولي دين يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه، كما قال: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قل يا أيها الكافرون: هي براءة من الشرك، براءة من الشرك، سماها ماذا؟ براءة من الشرك، مع أن اللفظ هنا يختص بالأشخاص، قل يا أيها الكافرون خطاب للأشخاص، ومع ذلك قال هي براءة من الشرك. لماذا؟ لأن البراءة من الشرك براءة من المشرك به، براءة من المشرك، كلها متلازمة، كلها متلازمة، براءة من الشرك براءة من المعبود، الإله براءة من الفاعل، كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم فيه الجواب الكافي: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطن، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. قال: وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. رد الأعمال إلى أصل ماذا؟ أصل الحب، والحب يقابله البغض، والموالاة أصلها المحبة، والمعاداة أصلها البغض. إذن أعمال ظاهرة مبنية على ما يكون في القلب. قال: فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، قال وهي تحجب الواصل وتقطع الطالم وتنكس الراغم، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، يعني لن تصح الموالاة إلا بماذا؟ إلا بالمعاداة. وأصل الموالاة محبة الله تعالى، فإذا انتفت الموالاة انتفت محبة الله تعالى، انتفت الكلمة من أصلها. واضح هذا؟ هذا مراد ابن القيم رحمه الله تعالى، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، وأصل الموالاة حب الله تعالى، فإذا انتفت المعاداة انتفت الموالاة انتفت محبة الله تعالى، انتفت الكلمة من أصلها. قال رحمه الله تعالى فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة التوحيد، يعني جعل مقتضى كلمة التوحيد ماذا؟ الموالاة والبراءة. قال يتوارثه الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. إذن هذا ما يتعلق بأن المعاداة والموالاة أصل، يعني جزء من أصل الدين، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه كلام أهل العلم قاطبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.